لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحدود، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب حد الزنا. قال باب حد الزنا. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. قال باب حد الزنا والعياذ بالله. وهذا هو الحد الثاني، وسبق الكلام عن حد السرقة، سبق الكلام عن حد السرقة، وسبق أن الحدود ستة أو سبعة على الخلاف المعروف بين العلماء، وهي حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد السكر، وحد الحرابة، وحد الردة، واختلفوا في البغي. وهذا هو النوع الثاني من أنواع الحدود الشرعية، وهو حد الزنا والعياذ بالله. والزنا حرمه الإسلام لما يشتمل عليه من أضرار عظيمة، فقال الله سبحانه وتعالى في ذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي يؤدي إلى سوء والعياذ بالله النهاية، وسوء السبيل والعياذ بالله. وأخطار الزنا كثيرة ذكرها العلماء، ولكن نذكر منها على سبيل المثال، أي من أخطار الزنا وأضراره والعياذ بالله، سواء على الأفراد أو على المجتمعات. فمن أعظم أسباب أو من أعظم أضرار والعياذ بالله الزنا ووجوده في الناس ضياع الأنساب، ضياع الأنساب. فالزنا والعياذ بالله يتسبب في ضياع الأنساب، فالرجل يدخل على نسبه من ليس منه، فإذا زنت المرأة والعياذ بالله أدخلت على زوجها من هو ليس منه وينسب إليه وهو ليس من صلبه ولا من نسبه، ولذلك فهذا من الأضرار الخطيرة، ويترتب على ذلك أحكام بعد ذلك، المحرمية والميراث وكذا، فكل هذا يكون والعياذ بالله بالباطل، فيرثه وهو لا يستحق الميراث، يكون يعني محرما لنسائه وهو ليس كذلك، وهكذا. فضياع الأنساب من أعظم والعياذ بالله أضرار الزنا والعياذ بالله. ومن أضرار الزنا المعنوية أنه عار على النفوس السوية، عار على النفوس السوية، فالنفوس السوية تأبى ذلك بغض النظر عن كونها مسلمة أو غير مسلمة، فالنفوس السوية من جهة الخلق تأبى ذلك، لأن ذلك عار يلحق بمن يعني نزل به ذلك. فالقبيلة أو القوم الذين يعرف فيهم امرأة تزني يلحقهم العار جميعا، ولذلك هذا من الأضرار الفظيعة جدا يعني المعنوية من الزنا والعياذ بالله. ومن أضراره كذلك أنه عملية حيوانية بحتة والعياذ بالله، عملية حيوانية بحتة والعياذ بالله، وذلك أن الحيوان هو الذي يمارس الشهوة ولا يلتفت إلى حرمة ولا حل ولا شيء من ذلك، هو يريد أن يقضي شهوته، كذلك الزنا والعياذ بالله. فهم يقومون بعملية حيوانية بحتة. أما الجماع الشرعي الذي شرعه الله عز وجل بالزواج فهذا يراد منه منافع ومقاصد وكذا، أما هذا والعياذ بالله فهو أمر حيواني بحت، شهوة بلا مقاصد سليمة، بلا مقاصد طيبة، ولذلك هي عبارة عن حيوانية والعياذ بالله بحتة. أيضا من أضرار يعني الزنا والعياذ بالله أنه هدم لكيان الأسر، هدم لكيان الأسر. فالمرأة والعياذ بالله إذا زنت انهدمت الأسرة والعياذ بالله. فإذا عرف ذلك في أوساط الأسرة انهدمت الأسرة، إما بالطلاق وإما بالقتل وإما بكذا، فينهدم يعني صرح الأسرة بوجود الزانية أو الزاني حتى في هذه الأسرة. حتى وإن بقي الزناة في الأسر فإن هذا يؤدي إلى انتشار الزنا في أوساط هذه الأسر والعياذ بالله. لماذا؟ إنها إن أقرت ذلك أي الأسر شاع ذلك فيها والعياذ بالله. أيضا من أضرار الزنا أنه سبب لانتشار كثير من الأمراض، سبب لانتشار كثير من الأمراض، سبحان الله العظيم. انظر إلى الجماع الشرعي بعلاقة الزواج، الإنسان يثاب عليه وله فوائد صحية للإنسان يعني بضوابطه. أما الزنا والعياذ بالله فله أضرار صحية والعياذ بالله. والأمراض التي تنشأ عن الزنا كثيرة جدا، ولعل من أشهرها والعياذ بالله مرض الإيدز والعياذ بالله، هذا المرض الفتاك الذي اكتشف في يعني سنوات يعني متأخرة. وهذا المرض أسرع أسباب انتشاره الزنا والعياذ بالله ونحوه، وغير ذلك مما ذكره يعني العلماء والباحثون ونحو ذلك حول أضرار الزنا. ولكن هذا يعني شيء من ما جاء في كلام العلماء والباحثين. والزنا والعياذ بالله علاقة محرمة تكون بين رجل وامرأة وكلاهما أجنبي عن الآخر، كلاهما أجنبي عن الآخر والعياذ بالله، أو تكون علاقة محرمة ولو كانوا محارم والعياذ بالله، كما هو منتشر والعياذ بالله في أوساط أوروبا والغرب والعياذ بالله، حتى يصل الزنا عندهم إلى زنا المحارم والعياذ بالله. فيزني الرجل في بأمه وبأخته وعمته وخالته على مرأة ومسمع والعياذ بالله، ويفعلون ذلك، فنعوذ بالله من ذلك. فالزنا جريمة عظيمة، جريمة عظيمة. والشريعة الإسلامية كما ذكرنا قبل ذلك جاءت لحفظ مصالح العباد، لحفظ مصالح العباد، وهذه المصالح من أعظمها الضروريات العظيمة في حياة الإنسان، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فأما العرض فالزنا يفتك بالأعراض والعياذ بالله، ولذلك يعتدي على هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة، وهو مصلحة يعني الأعراض وحفظ الأعراض. ولذلك الزنا والعياذ بالله يفسد أعراض الناس. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة للزنا شديدة، جعل له عقوبة شديدة، وهذه العقوبة دخلت في الحدود، ولذلك الحدود عقوبات زاجرة رادعة شديدة. نعم، لأن الجرائم التي عليها هذه العقوبات جرائم شديدة تفسد في المجتمعات والأفراد ونحو ذلك. ولذا فكانت عقوبة الزنا عقوبة شديدة، ويأتي تفصيل عليها إن شاء الله تعالى، سواء في حق البكر أو في حق الثيب. والزنا والعياذ بالله يثبت ب يعني أدلة أو ضوابط معينة، وليس لمجرد أن يقال هذا زاني فيقام عليه الحد. يعني ليس أن يقال في الناس فلان زنى فيؤتى به فيقام عليه الحد، لا، بل هناك ضوابط شديدة جعلها الشرع لإقامة حد الزنا كذلك. يعني مع عظيم الجرم أيضا كذلك مع عظيم تحفظ الشرع في إقامة هذا الحد على من أتى بذلك. ولذا فيثبت الزنا بأحد أمرين باتفاق العلماء، والثالث محل خلاف، أما الأمران فهما أو أولهما الإقرار، وهو الاعتراف، وهذا كما يقولون عنه سيد الأدلة، فإذا أقر على نفسه بالزنا فإنه يقام عليه حد الزنا. وأما الأمر الثاني الذي هو محل اتفاق بين العلماء فهو الشهود الأربعة بضوابط معينة للشهود، يعني على سبيل المثال أن يكون الشهود رجال، فلا تصلح شهادة النساء في ذلك، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم هو الذي يقول بجواز شهادة النساء على ضعف شهادة الرجال، يعني الله عز وجل جعل الشهادة على الزنا أربعة من الرجال العدول. ابن حزم يرى جواز ثمانية نساء أو يعني امرأتين مقابل رجل، يعني لو في ثلاث رجال وامرأتين، في مثلا أربع رجال رجلين يبقى أربع نساء معهم ونحو ذلك. والأصح هو عدم جواز شهادة النساء، في ذلك. ولقد نص الشرع على شهادة الرجال، ومنعت شهادة النساء لأن شهادة المرأة في عموم الحال فيها نظر في الشرع، فهي على النصف من شهادة الرجل ابتداء. ثم هناك مواضع معينة في الشرع بيترك فيها شهادة النساء لعوامل كثيرة في المرأة. إذن فعندنا الأمر الأول هو الإقرار، الأمر الثاني هو الذي يثبت به الزنا والعياذ بالله الشهود الأربعة الرجال العدول، يشترط أن يكون الشهود عدولا، فلا تصح شهادة الفساق، يعني تارك الصلاة والمعروف عنهم والعياذ بالله المعاصي المجاهرين بها لا تقبل شهادتهم، لأن هؤلاء لا تقبل شهادتهم أصلا في عموم الإيش الشهادات عموما في عموم الشهادات عموما أربعة رجال عدول بالغين عاقلين، ثم أن يشهدوا جميعا بموافقة كاملة في كل ما قالوا. يعني إذا قال الأول قولا لازم أن يكون قول الثاني والثالث والرابع هو نفس القول، نفس الأوصاف التي يصفها، فإن اختلت شهادة واحد منهما جلد الأربعة، يعني لو واحد قال مثلا كان الرجل لابس مثلا قميص أبيض وآخر قال كان لابس قميص مثلا أسود، اختلت الشهادة فيجلد الأربعة. لماذا؟ لأن الله اشترط في هذه الشهادة أن يكونوا أربعة عدول، أربعة شهود عدول. قد يقول قائل طب ما هو يعني إيه المانع أنه ممكن واحد اختلط عليه نحو ذلك؟ لا أبدا. لماذا؟ لأنه يكاد يكون شيء مستحيل أن يختلط عليهم. لماذا؟ لأن الشرع اشترط في شهادة هؤلاء كذلك أن يقروا وأن يحلفوا على أنهم رأوا فرج الرجل في فرج المرأة، كما هو المكحل في الميل أو نحو ذلك، أو الميل في المكحل، الميل اللي هو بيؤخذ به الكحل، فيشهدون أنهم رأوا فرج الرجل في فرج المرأة كما هو المكحل في كما هو الميل في المكحل. أو كما هي الرشا في الحبل، الرشا في البئر، يعني الحبل في البئر، شهادة صريحة. بل القاضي لو شاء أن يسألهم بعبارات صريحة فعل، يسألهم عبارات صريحة جدا فعل. فهذا كله لماذا؟ لأجل صيانة أعراض الناس. لماذا؟ لأنه لو ترك الأمر يعني بغير هذه الضوابط لجاء كل من شاء وقال رأينا فلان يزني، ويأتي ثلاثة أربعة كده مع بعض يروحوا جايين ويقولوا رأينا فلان يزني. فالشرع جعل هذه الشروط الصارمة بحيث أنه يجيب الأربعة ويسألهم عن كل صغيرة وكبيرة في المسألة، إن اختلت شهادة واحد منهما أقيم الحد عليهم جميعا، أي حد القذف. وهذا يكاد يكون يعني مستحيلا، يكاد يكون مستحيلا، يعني صعب جدا أن تحصل جريمة زنا ويأتي أربعة شهود ويرون فرج الرجل في فرج المرأة على هذا النحو، صعب جدا هذا يحدث. فيقول قائل طب كيف الشرع يشترط شرطا يكاد يكون مستحيلا؟ نعم، هو يكاد يكون مستحيلا أو صعبا جدا لحفظ الأعراض، لحفظ الأعراض. طب يقول قائل طب افرض ثلاثة حضروا وعلى ما بدأ راحوا يجيبوا الرابع كانت المسألة انتهت، خلاص يبقى الثلاثة لا يشهدون. لماذا؟ لأن الشرع اشترط أربعة. طب والزنا دول إن أقروا أقيم عليهم الحد، إن لم يقروا فإن حدهم يوم القيامة أشد من حد الإيش؟ الدنيا، والعياذ بالله، عقوبتهم يعني يوم القيامة أشد من عقوبة الدنيا والعياذ بالله. ولذلك يشترط في الشهود هذه الشروط. أما الأمر الثالث وهو الذي اختلف فيه العلماء ويأتي الإشارة عليه في محله إن شاء الله تعالى، وهو الحمل، وهو الحمل، يعني إذا جاءت المرأة غير المزوجة مثلا حاملا، أو إذا علم بامرأة غير مزوجة حاملا، فهل يقام عليها الحد بذلك أو لا يقام الحد؟ اختلف العلماء، هيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا الحديث ابتداء فيه مسائل كثيرة جدا، أولها أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا يشير من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ولذلك اختلف العلماء في هذه الآية مع هذا الحديث، في هذه الآية مع هذا الحديث. فبعض العلماء قال هذه الآية منسوخ، وبعضهم قال لا هي ليست منسوخ، هي ليست منسوخ. طيب ما المقصود بالآية هنا؟ المقصود بالآية على القولين، الناسخ اللي قال بالنسخ المنسوخة يعني، واللي قال مش منسوخ. الذين قالوا بأنها منسوخة قالوا بأن هذه الآية هي مما حرم الله عز وجل به الزنا تدرجا، يعني مثل الخمر، الخمر حرم الله عز وجل الخمر بالتدريج، فقالوا كذلك الزنا لأنه كان شائعا وفاحشا، شائعا ومستشريا في الناس، فحرم الله الزنا تدرجا. وكانت هذه الآية أول ما نزل في أمر الإيش الزنا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، تفسيرا للآية في سورة النور، في سورة النور توضيح أكثر. هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، واللاتي يأتين الفاحشة الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا، طيب شهد أربع شهود إن هذه المرأة زنت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، حتى يتوفاهن الموت. كانت دي العقوبة الإيش الأولى، وهي إذا زنت امرأة من المسلمين فإن عقوبتها تكون الحبس في بيت الولي وعدم الخروج البتة، تحبس كأنها في سجن، ويضيق عليها، يضيق عليها يعني تساء معاملتها ويضيق عليها حتى يقبض الله عز وجل روحها، أو يعني يقضى أجلها وهي على هذا الحال. لأنه يعني الغالب في الأحوال في الناس أنه ممكن مع كثرة الحزن والضيق والتضييق وكيت ونحو ذلك يقوم يموت هما وكمدا وغما. فكانت هذه العقوبة قبل أن يعني يجعل الله عز وجل العقوبة الأخرى اللي هي الحد، اللي هي بقى في الحديث هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ قال البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. يبقى لما نرجع للآية قال الله تعالى واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو لغاية ما يظهر فيهم أمر. فجاء الأمر بعد ذلك وهو السبيل، وهو ماذا؟ الحدود، البكر مئة جلد والثيب الرجم. هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. هذا هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم أن هذه الآية على هذا التفسير ها؟ لا منسوخ، أن هذه الآية منسوخة، منسوخة حكما، أن هذه الآية منسوخة، يعني منسوخة من جهة أنه كانت العقوبة الأول ماذا؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، خلاص ظهر، يبقى حكم الإمساك في البيوت صار إيش؟ منسوخا، وصار الجلد والرجم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الأصح. هناك بعض أهل العلم قالوا بأن الآية ليست منسوخة، جزاك الله خير، أن الآية ليست منسوخة، إنما الآية في السحاق، إنما الآية في السحاق. وده قول مجاهد وابن كثير روى عنه، وكأن ابن كثير رحمه الله يميل إليه، فلكن في الحقيقة القول الأول هو الأرجح، الأول هو الأرجح. قالوا في السحاق يعني ماذا؟ إذا والعياذ بالله تناكحت المرأتان يسمى سحاقا. فقالوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، امرأة مع امرأة، فهي دي العقوبة فيهم، ودي باقية ومش منسوخ. يعني أصحاب هذا القول الثاني قالوا إن الآية مش إيه؟ مش منسوخة، إنما الآية دي في عقوبة السحاق، في عقوبة السحاق. ولكن هذا غير مشهور في السلف ولا معروف يعني بينهم كثيرا، ولذلك فقول الجمهور هو الأصح، ويؤيده الآية في صدر سورة النور والحديث الذي بين أيدينا. الآية في صدر سورة النور وهي قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فكانت فأمسكوهن دي كانت في وقت ما، ثم جاءت الآية في سورة النور فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فدل هذا على النسخ، ولا سيما وأن النور متأخرة عن النساء، أن سورة النور متأخرة عن سورة النساء، ولذلك فالأصح أنها منسوخة. اللي هي قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. فالآية في سورة النور تذكر البكر اللي هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دي في شأن البكر. طب والثيب جاء في شأنها قرآنا نسخ تلاوة، هنشير إليه إن شاء الله في الحديث الباب القادم، نسخ تلاوة وبقي حكما. وكذلك السنة دلت على الرجم، السنة دلت على الرجم، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب. يعني والثيب بالثيب، يعني إذا زنى الثيب بالثيب فيكون العقوبة ماذا؟ جلد 100 والرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. وهذه بالمسألة أخرى، البكر بالبكر ما العقوبة؟ جلد 100 ونفي سنة. إذا زنى البكر بالبكر تكون العقوبة عليهما هذه العقوبة. طيب البكر من هو البكر؟ من هو البكر؟ البكر سواء في الرجل أو المرأة، من لم يسبق له جماع بنكاح صحيح، من لم يثبت له جماع بنكاح صحيح، يعني لم يسبق له الزواج، بتعبير بسيط لم يسبق له الزواج. طب زنى والعياذ بالله قبل ذلك وستر، يعني واحد كان زنى قبل كده بكر، زنى قبل ذلك وستر، فهذا أيضا بكر. طب واطئ بشبهة، هذا أيضا بكر. عقد ووطأ بشبهة، هذا أيضا بكر. عقد عقدا باطلا، هذا أيضا بكر. عقدا باطلا مثلا على سبيل المثال، مثلا لو عقد والعياذ بالله عقد باطل من العقود والعياذ بالله الباطلة زي المتعة أو نحو ذلك، وإن كان موضوع المتعة فيه كلام كده، لكن خلاصة الكلام أنه من لم يسبق له جماع بنكاح صحيح فهذا يسمى بكرا. والثيب ها تعريف بقى مش العكس، الشبه بقى، وهو من سبق له جماع بنكاح صحيح، سبق له جماع بنكاح صحيح، يعني جامع زوجته أو جامعها زوجها بنكاح صحيح ولو مرة واحدة، خلاص يبقى ثبت في حقه الإحصان، فهذا هو البكر وهذا هو الثيب. نعم. لو تزوج خلاص، ما هو ده ليس هذا عقد صحيح، عقد زواج، انما لو تسرى، تقصد انت بامه مثلا، لو تسرى البكر الحر بامة مثلا، بكر يتسرى بالاماء، هذه مسألة يعني بجامع الاماء، هل يكون بذلك بكرا او ثيبا؟ الاقرب ان ايضا يعامل معاملة البكر، يعامل معاملة البكر. لماذا؟ لأن هذا ليس نكاحا صحيحا، آسف ليس نكاحا ولا زواجا، ولا زواجا إن كانت سرية فقط. أما لو دخل بها أو تزوجها بالأيم يعني أو الأمة، لو تزوجها فينتقل الوصف إلى وصف المحصن. لا مش زي الزواج، أيوة مش بالزواج، ده اسمه تسري بالإماء. ولذلك يجوز أن الإنسان يكون عنده 1000 أمة، لكن لا يجوز أن يكون عنده أكثر من 4 زوجات. نعم. قال: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، جلد 100 ونفي سنة. الجلد يكون للبكر، هذه عقوبة البكر، يؤتى به ويجلد 100 جلدة وهذه الجلدات كما قال العلماء لا بد أن تكون موجعة، لا بد أن تكون موجعة. ولذا فإذا كانت الجلدات غير موجعة فلا اعتبار لها. لماذا؟ لأن الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولذلك هذا إشارة إلى أن تكون الجلدات موجعة. وكذلك قال العلماء ويجب شهود طائفة من المؤمنين للعقاب، يجب يعني لازم يوم إقامة حد الجلد عليه أن يكون في حضور من جماعة من المسلمين. قالوا تبدأ من ثلاثة، تبدأ من ثلاثة، لكن يجب حضور جماعة، لأن الله قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا نوع من الزجر لعموم الناس حتى لا يقعوا في مثل هذه الجرائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. جلد مئة جاء النص عليها في القرآن، وهو قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وأما النفي أو التغريب كما في لفظ آخر في السنة فقد جاء الدليل به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فعقوبة البكر الزاني إذا أقيم عليه الحد هي أن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، أي ينفى سنة عن وطنه وبلده. وكان الخلفاء ويعني السلف يغربون إلى بلاد أخرى، منهم من يغرب إلى مصر، من يغرب إلى العراق، من يغرب إلى كذا. لكن هنا مسألة أخرى، وهي هل هذا التغريب واجبا، هل هذا التغريب واجبا أم مستحبا، أم أنه لا يشترط وجوده يعني في المسألة أصلا ونحو ذلك. فالعلماء أيضا اختلفوا في مسألة الجمع بين الإيش، بين الجلد والتغريب أو النفي. يعني هل يكتفى بالجلد، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر الجلد، أم أنه لابد من الجمع بين الجلد والتغريب كما جاء في السنة، كما جاء في السنة. فاختلفوا العلماء في ذلك. الجمهور على أن النفي مع الجلد واجب، أن النفي مع الجلد واجب على الذكر والأنثى، أو على الرجل والمرأة، على الرجل والمرأة. الإمام مالك رحمه الله تعالى له قول، وهو أنه لا يجب على المرأة، لا يجب على المرأة، يعني أن المرأة تجلد فقط. لماذا نفاه عن المرأة؟ قال لأن المرأة عورة، وأن النفي يعرضها للإيش؟ للفتنة، يعرضها للفتنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم قالوا بقول ثالث، وهو في الحقيقة يعني أقرب والله أعلم الأقوال، وهو أن التغريب أو النفي ليس واجبا، وإنما يرجع فيه إلى الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه، إن شاء فعله وإن شاء تركه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أدلة القرآن أولا سورة النور لم يذكر فيها إلا الجلد، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن بعض الذين جلدوا بالجلد ولم يذكر معهم الايه، معه التغريب. ولذلك فأقرب الأقوال والله أعلم أن مسألة التغريب أو النفي يرجع فيها إلى رأي الحاكم أو القاضي، إن وجد في ذلك مصلحة فعل، وإن وجد في ذلك عدم مصلحة ترك، والله أعلم. طيب بالنسبة للعبيد، العبيد إذا زنى العبد، إذا زنى العبد أو إذا زنت الأمة، فعقاب العبيد نصف عقاب الأحرار، نصف عقاب الأحرار، وعليه فيكون جلد البكر من العبيد يكون 50، وأما إذا كانوا محصنين فيكون الجلد 100. ما هو الرجم مش هي إيه؟ مش هيتنصف، الرجم مش هيتنصف، ولذلك العبيد إذا زنى البكر يكون نصف الحر 50، إذا زنى المحصن يكون العقوبة ماذا؟ الجلد وليس الرجم، لأن الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف. طب التغريب، الأقرب أن العبيد لا يكون لهم تغريب، الأقرب من أقوال العلماء، لأن في هذا إضرار بالسيد، إضرار بالسيد. ما هو العبد لما هننفسنا السيد هيتضرر، طب وذنب السيد إيه؟ طب ما أحسن يعمل إيه العبد ده؟ يقعد في خدمة سيده. ولا سيما وأن هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقوه معنا في الصفحة اللي بعديها على طول، هنا الصفحة اللي بعديها على طول، اللي هو الحديث في باب رجم اليهود، آخر حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الجلد ماذا؟ النفي أو التغريب. وعليه فالأقرب أو الأصح أن العبيد ليس عليهم نفي ولا تغريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، ونفي سنة. ثم قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والثيب إذا زنى بالثيب جلد 100 والرجم، يعني إذا كان الزاني ثيبا وسبق توصيفه فالعقوبة هي جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. وهنا في هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ الجلد والرجم. وعليه أيضا أثيرت هذه المسألة بين أهل العلم، الزاني المحصن إذا زنى فعقوبته الرجم، طيب هل يجمع بين الرجم والجلد؟ هل يجمع بين الرجم والجلد؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: نعم يجب الجمع بين الجلد والرجم بنص الحديث هذا، بنص هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ويكون فعل ذلك كيف؟ يكون بأن يجلد أولا ثم بعد ذلك يرجم، وقد فعل علي رضي الله عنه، ولما قيل له في ذلك قال: أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفعل ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلمة نحوها. هذا قول، أنه يجمع بين الاثنين وجوبا، وجوبا. قول آخر قالوا: لا، بل الرجم وحده، الرجم وحده، واستدلوا بمثل الحديث الآتي بعد ذلك في الباب الذي بعده، وهو حديث ماعز الأسلمي وحديث المرأة الغامدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى ماعزا رجمه ولم يجلده قبله، ولما زنت الغامدية رجمها ولم يجلدها قبله، فقالوا: لا، بل الرجم وحده. طيب القول ده مش مرضي في الحقيقة، ولا ايه؟ مش مرضي. لماذا؟ لانه في حديث صحيح هو بين ايدينا يقول: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ولذلك الجمع اولى من الايش؟ من الرد، والجمع ميسور، وهو الاقرب والله اعلم، وهو ان العقوبة الاصل على المحصن هي الرجم، هي الرجم، وإن شاء القاضي أو الحاكم أن يجمع عليه الجلد فعل. زي حكاية بالي النفي، مش كده؟ نفس المسألة، مش احنا قلنا إن الراجح في موضوع الجمع بين الجلد والنفي، قلنا الراجح ماذا؟ إن الأمر يرجع للإمام أو القاضي، إن وجد مصلحة في التغريب فعل. كذلك نفس الكلام، أن مسألة الرجم الأمر والجمع بين الرجم والجلد أن الأمر يرجع إلى القاضي أو الإمام، إن وجد في ذلك مصلحة فعل. مثال مثلا مصلحة يعني إزاي يعني؟ مثال رجل زاني محصن ولكن فاجر والعياذ بالله، محصن فاجر والعياذ بالله، مثلا عرف عنه الفجور ونحو ذلك، أو هو نفسه أقر على نفسه بأعداد كبيرة من الفجور ونحو ذلك أو نحو ذلك، فرأى القاضي أن هذا يعني يجعل له الجمع بين الإيش؟ الجلد والرجم، يقوم يجلد الأول وبعدين يرجم. أو أن القاضي وجد أو الإمام وجد أن مثلا مسألة الزنا قد فشت، يقوم يفعل ماذا؟ يقوم كل ما يقيم حد على حد بقى من الزناة المحصنين يعمل إيه؟ يجلدوا الأول وبعدين بعد كده يرجموا، نوع من الزجر للناس، كما فعل عمر رضي الله عنه في مسألة حد الإيش؟ الخمر. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. أي نعم. طيب قد يقول قائل الرجم لم يثبت في القرآن، لم يثبت في القرآن، وهذا قاله بعض أهل البدع، طائف من المعتزلة والخوارج لم يقبلوا حد الرجم وردوه بحجة ماذا؟ أنه غير مثبت في القرآن، وهذا باطل طبعا منهم، وإلا فالسنة إذا جاء بها الدليل فهي كافية، لأن السنة حجيتها كحجية القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتيت القرآن ومثله معه. وهكذا على كذلك إضافة أن حد الرجم قد جاء الدليل به في القرآن أيضا، وإن لم يكن القرآن المقروء لكن في القرآن الذي أحكامه في الناس، فقد كانت آيات في القرآن نسخت تلاوة ولكن بقيت حكما، والنسخ أنواع، تعرضنا لذلك كثيرا، النسخ أنواع، منه نسخ الحكم ومنه نسخ التلاوة ومنه نسخ الحكم والتلاوة مثلا، وهذا لحكم عظيمة الله عز وجل يريدها، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يمتحن الله عز وجل به الناس، يخفف بها على الناس، وكذا ونحو ذلك. فكان هناك قرآن يتلى نسخ تلاوة وبقي حكما، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من يعني السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون هذه الآية التي كانت في القرآن تلاوة وحكما ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا بما كسبا. فكانت هذه آية موجودة في القرآن نسخت تلاوة، نعم، امتحان للناس، علشان يأتي بعد ذلك إنسان مبتدع يقول أنا لا أقبل الرجم لأنه مش موجود في القرآن. طب ما هو موجود في السنة، فضلا أنه كان موجود تلاوة في القرآن. وقد جاء في حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه فقال: إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. عمر على المنبر وهو خليفة بيخطب هذه الخطبة، قال: فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. قال: فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. قال: وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. قال: فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. قال: فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتفتها. عمر رضي الله عنه يقول لهم انا يعني يحلف بالله تعالى انه لولا ان يقال ان عمر زاد في كتاب الله لكتبتها، لانها كانت آية مقروءة وان بقيت حكما. نعم. فالشاهد يعني ان حكم الرجم جاء به الدليل في القرآن المنسوخ تلاوة، الباقي حكما، وجاءت الأدلة في السنة الكثيرة جدا على الرجم، ومنها الأحاديث التي تأتي بعد ذلك معنا إن شاء الله تعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار، قال أما الرجم فهو مجمع عليه، أما الرجم فهو مجمع عليه، إجماع السلف، إجماع الصحابة رضي الله عنه، إجماع على ثبوت حكم الرجم. ثم قال باب من اعترف على نفسه بالزنا. قال باب من اعترف على نفسه بالزنا. قال عن بريدة قال جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني. فقال ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ قال فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال أشرب الخمر؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم. قال فأمر به فرجم. قال فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني. فقال ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أأنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذن لا نرجمها ونبع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجمها. قال باب من اعترف على نفسه بالزنا. هذا العنوان أو هذه الترجمة ابتداء يظهر لنا فيها مسألة، وهي مسألة أن الزنا يثبت بالاعتراف، يثبت بالاعتراف، ولكن العلماء تكلموا في صورة الاعتراف كذلك، صورة الاعتراف أو الإقرار. فقال بعض أهل العلم يشترط أن يكون الاعتراف أو الإقرار يعني أربع مرات. استدلوا بماذا؟ بهذا الحديث. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد إلا بعد تقريره 4 مرات. وذهب أيضا طائفة من أهل العلم أو يعني أكثر أهل العلم إلى أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة، أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة، وهذا هو الأصح أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة، وإن كان يستحب للإمام أو القاضي أن ماذا يقرره مرة بعد مرة، يعني يستحب للقاضي أو الإمام لما يجي إنسان ويقول له أنه زنى ما يقول على الفور افعلوا به كذا، إنما يستحب له أن يقول له بالفعل هل زنيت، هل فعلت، لعلك كذا ونحو ذلك، هذا على الاستحباب. لكن لو أن إنسانا اعترف ولو مرة واحدة فهذا يثبت به يعني حد الزنا. ومما يدل عليه من الأدلة الكثيرة حديث أنيس ابن عبد الله رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة زنت، اللي هو الحديث بتاع العسيف المشهور، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاب ووالد الشاب، وكان هذا الشاب العسيف هذا اللي هو الأجير يعني عنده قد زنى بامرأة الرجل، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد غيروا في الحكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وبين لهم أن حكم هذا الشاب الجلد والتغريب، وأن حكم المرأة زوجة الرجل الرجم إن اعترفت. وقال لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال يا أنيس اغضوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا فيه دليل على أنه يعني يثبت الحد بالإقرار مرة واحدة، لكن كما سبق أنه يستحب للقاضي أو الحاكم أو نحو ذلك أن يستفصل مرة بعد مرة ولو أكثر من 4 مرات لا بأس، لكن يعني يثبت هذا بمرة واحدة. طيب مسألة أخرى فرعية أخرى، وهي ماذا لو رجع المعترف أو المقر عن اعترافه أو إقراره بالزنا، ماذا لو رجع؟ هل يسقط عنه الحد؟ مسألة اختلف فيها العلماء، الراجح أنه يسقط عنه الحد، أنه يسقط عنه الحد لو قال أنه زنى اعترف حتى ولو أكثر من مرة، ثم بعد ذلك قبل أن يقام عليه الحد قال لا أنا ما زنيت، فعند ذلك هل يسقط الحد أو لا؟ الراجح أنه يسقط، ده الراجح من أقوال العلماء، أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، وهذه شبهة أنه لعله قال هذا وهو تحت تأثير أي تأثير. ثم كذلك في حديث ماعز الذي بين أيدينا، في رواية غير الرواية التي بين أيدينا هذه، أن ماعزا لما وضعوه في مكان الرجم واجتمعوا ليضربوه بالحجارة، فلما اشتد الضرب فر، ويبدو أنه كانش في حفرة، فلما اشتد الضرب فر وجعل يصرخ ويقول قد أغر بي قومي فإنهم قالوا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلك. هو بيجري بيقول لهم أنا ما كنتش، يعني بيقول كلام جملته، أنا ما كنتش فاهم إن الموضوع هيوصل للإيه، للقتل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه، يعني هو قال لكم خلاص أنا ما عملتش، أو أنا مش عايز أعترف بذلك، مش عايز تقيموا على الحد، هل لا تركتموه؟ وعليه قال العلماء أنه إذا رجع عن اعترافه فإنه يسقط عنه الحد، بل ظاهر حديث ماعز حتى ولو في أثناء الحد رجع عن اعترافه فإنه يتم الإيش؟ التوقف عن إقامة الحد عليه، سواء كان في الجلد أو في الرجم. أي نعم. هذه مسألة أيضا مثارة عند العلماء، وهي هل الأفضل للإنسان إذا والعياذ بالله زنى أن يذهب للقاضي أو الحاكم ويطلب إقامة الحد، أم يستر نفسه ويحسن العمل ويتوب ويحسن العمل؟ بلا خلاف بين أو يعني باتفاق تقريبا يعني بشبه اتفاق يعني بين العلماء أن الستر أولى والتوبة بينه وبين ربه وعدم الذهاب إلى القاضي أو الحاكم أو نحو ذلك، لأدلة كثيرة منها إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز وقوله صلى الله عليه وسلم له ويحك ارجع فاستغفر الله، يعني هذا أفضل من إقامة الحد عليك، هذا أفضل لك ارجع. ولذلك هذا أفضل الإنسان، لماذا؟ لأن هذا سيدفعه إلى كثرة الأعمال الصالحة، لأنه دايما المذنب التائب بيحصل له انكسار، وده فضل التوبة. يعني أنه التائب كثير، والله عز وجل أقرب ما يكون من عبده الكثير. والإمام ابن القيم له لفتة رائعة جدا في مدارج السالكين في باب التوبة على هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل أقرب ما يكون من هذا العبد المذنب الكثير، هذا التائب يعني المذنب التائب هذا، لأنه التائب كثير. هي التوبة عبارة عن ماذا؟ التوبة ندم ورجوع عن الذنب وعزم على عدم الرجوع، فالندم هذا يجعل الإنسان ماذا؟ كثير. والله أقرب ما يكون من عبده الكثير المنكسر ده. والإمام ابن القيم بينبه لها من خلال التفاتة رائعة جدا، وهي حديث المريض. سبحان الله العظيم، حديث المريض هو الحديث القدسي، عبدي مريض عبدي فلان، أو يعني من أول الحديث استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف يا ربي وأنت رب العالمين، يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو طعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول كيف يا ربي وأنت رب العالمين، فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو فعلت لوجدت ذلك عندي، عبدي مرض عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول كيف يا ربي وأنت رب العالمين، يقول مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لا وجدتني عنده. وهذا هو الفرق، في المرتين الأوليين قال لوجدت ذلك عندي، أما في هذه المرة قال لوجدتني عنده. فالإمام ابن القيم رحمه الله ينبه إلى هذا المعنى العظيم في شأن التائب، لماذا كان الله عز وجل عند المريض؟ لأن المريض ضعيف منكسر، والتائب أشد انكسارا من المريض، وعليه فالله أقرب إلى التائب من يعني سائر أنواع الناس. ولذلك فالتوبة أفضل من إقامة يعني الحد. قال عن بريدة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء، رجع غير بعيد يعني لم يذهب بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه خرج من المسجد ثم رجع، وإما أنه خرج وعاد في اليوم التالي أو نحو ذلك. طب لماذا احنا بنقف عليها الوقفة دي؟ لأن هناك من العلماء أبو حنيفة رحمه الله لعله تقريبا اشترط أربع إقرارات، وأن يكون كل إقرار في إيه؟ في مجلس مختلف، يعني مش إن يجي اللي هو المذنب يجي عند القاضي أو الإمام ويقول له قد فعلت كذا قد فعلت كذا قد فعلت كذا قد أربع مرات يعني وراء بعض، لا، كل مرة في مجلس مختلف. واستشهد بماذا؟ بهذا الحديث. وكما أشرنا قبل ذلك أن الراجح أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فقال من الزنا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك، فهذا في الحديث حقيقة يضعف قول من قال باشتراط أربع مرات. ها وجه الاستدلال، ما الله يفتح عليك، ما كان يعلم، ظاهر الحديث انه ما كان يعلم اي ذنب من الذنوب هذا، بدليل انه قال له فيما اطهرك. يبقى كل مرة هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان الرجل يأتي لاجل ذنب، وهذا الذنب يستوجب حدا، يستوجب حدا، لكن ما هو الحد ما كان يعرف. نعم. قال فقال من الزنا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ وعليه أخذ العلماء كذلك أن المجنون لو زنى لا يقام عليه الحد، أن المجنون لو زنى لا يقام عليه الحد، وكذلك لو شرب الخمر ونحو ذلك. نعم. قال فأخبر أنه ليس بمجنون، وفيه كذلك استفصال الأمر وتحقيقه، يعني أنه القاضي مش مجرد أن الإنسان يأتي ويقول له قد فعلت يقول أقيم عليه الحد، إنما يستفصل، فلعل هذا الإنسان لا يفهم العبارات، لعله ينطق بكلمات لا يعرفها، كما قالت المرأة الجونية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، وهي ما كانت تعرف المقصود بهذه الكلمة، قيل أنها يعني غرر بها بأن قالت لها بعض النسوة هذه الكلمة لتفسد عليها أمرها، فلما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال أعوذت بعظيم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني تسريحها ومتعها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل الذين قالوا لخالد رضي الله عنه صبئنا صبئنا، ما كانوا يعرفون معنى الكلام، وعليه فالقاضي كذلك يتحقق يعني ما المقصود من كلام المعترف. قال فقال أشرب خمرا؟ أشرب خمرا، وهذا فيه دليل على أن السكران، وهذا هو المقصود من أشرب خمرا، وليس مجرد أو مطلق، يعني وليس المقصود مطلق الشرب، إنما المقصود السكر، وإلا لو شرب يعني شيئا قليلا ولم يحدث سكرا ونحو ذلك هذا يسمى شرب خمر، نعم، لكن لا يكون بذلك معفاة من الماذا؟ من العقوبات، إنما تقام عليه العقوبة. لماذا؟ لأن العقوبة تنتفي عنه إذا ذهب عقله سواء بخمر أو غيره، وعليه فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أشرب خمرا ليس مطلق الشرب، وإلا لو كان إنسانا رشف رشفة من خمر بق كده خمر زي ما يقوله، وبعدين بعد كده زنى والعياذ بالله وهو فايق وداري وكل حاجة، فهذا يقام عليه الحد. نعم. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. استنكهه يعني طلبا لنكهة فمه، يعني رائحة فمه. نعم. قال فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ ما هو قال له أنا قال له والعياذ بالله من الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقى مش مجنون مش مخمور مش كذا، قال في بعض الروايات، فقال في بعض الناس ما حال ماعز فيكم وفي بعض الوقت فاستدعى رجالا من قومه فقال ما حاله فيكم؟ قالوا رجل صالح، يعني مش مجنون ولا كذا ولا نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ قال نعم. في بعض الروايات قال له الكلمة الصريحة، النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الصريحة أكذا؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم. نعم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، يعني امرأة من يعني الأزد غامدية، بطن من بطون يعني هؤلاء، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، كما فعل مع ماعز. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز ابن مالك، يعني أنت تريد أن تردني يا رسول الله كما رددت ماعز ابن مالك، يعني أنت قلت له لعلك مجنون لعلك سكران لعلك، في بعض الروايات في حديث ماعز قال لعلك قبلت لعلك فاخذت لعلك لامست، شوف التحقيق للمسألة. نعم. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز ابن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، يعني هي رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا ما تقول لي شيئا كما قلت لماعز. لماذا؟ لأن هناك بينة على الزنا موجودة وهي الحبل. نعم. فقال أأنت، يعني أنت التي زنيت وهذا الحبل من الزنا؟ نعم. قالت نعم. وفي حال المرأة إشارة إلى أن المرأة ظلت مدة بعد الزنا تكتم زناها حتى وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى ظهور الحبل. نعم. قالت نعم. قال فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. طيب نرجع بقى للمسألة اللي هي بتاعت الحبل. أشرنا في أول الحديث أن الزنا يثبت بأمرين اتفاقا والثالث عليه خلاف. أما الأمران المتفق عليهما وهما الاعتراف والشهود، أو الإقرار والشهود، وأما الخلاف فهو في الحبل. هل يثبت الزنا بالحبل؟ جمهور العلماء على عدم ثبوته بمجرد الحبل، بمجرد الحبل، ولكن لا بد من اعتراف المرأة الإيش؟ الحبلة، لا بد تعترف هي تقول هذا الحبل من زنا حتى يقام عليها الحد. أما مجرد الحبل فلا، هذا يقول به جمهور العلماء. فيشترطون ماذا؟ يشترطون الاعتراف. ما هيجي هو المسألة الثانية بقى. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم قالوا إن كانت حبلة وغير مزوجة فهذا يثبت به الزنا. قالوا إن امرأة حبلة ومش مزوجة، طب ما جابت الحبل ده منين؟ فالإمام مالك رحمه الله وبعض أهل العلم قالوا هذا يثبت به الزنا ما لم تكن مكرهة، ما لم تكن مكرهة، يعني ان لو هي جمي وجهها بالزنا ذكرت انها اكرهت عليه بما يدل على ذلك، انها اكرهت على ذلك، حتى ان بعض الملكية بيشترطوا قرينة على الاكراه كمان، قارين على الإكراه. يعني ماذا؟ إن هي ممكن تقول لهم أنا أكرهت على ذلك، قد مثلا اغتصبها شخص أو نحو ذلك. جمهور العلماء طبعا مش ما لا يقام عليه الحد. المالكية وبعض أهل العلم قالوا إنه الحبل يثبت ما لم تكن مكرهة، وإن الإكراه لابد عليه قرينة، يعني تجيب لنا قرينة على إنها أكرهت، أي حاجة تثبت إنها أكرهت. فهذا هو يعني الخلاف في مسألة الحبل، في مسألة الحبل. وإن كان ورد في أحوال بعض السلف كعمر رضي الله عنه وعثمان ونحو ذلك أن المرأة ولو حبله، لكن هناك ما يطعم في إقامة الحد فيمنع ذلك، مثل مثلا وهذا حديث سند أو رواية سندها صحيح، أن عمر رضي الله عنه زانت أو جيء بامرأة حبله في يعني خلافته، فلما سألوها وسألها عمر رضي الله عنها أخبرت أن نومها ثقيل جدا، وأنها لم تدري إلا أنها رجلا قد قام من عليها أو كلمة نحوها، يعني بعد ما انتهى من الزنا بها لم تشعر به. وشهد لها قومها أو أهلها أو بعض ناس من قومها إن هي فعلا نومها ثقيل جدا، حيث أنها ممكن تنام ما تشعرش بحاجة، فلم يقم عليها الحد. لماذا؟ لوجود شبهة الإكراه، لوجود شبهة الإكراه. ولذلك فمسألة الحبل الحقيقة لعل والله أعلم الأقرب هو قول الجمهور. لماذا؟ لأنه عدم اعترافها يعني معناها ماذا؟ معناها أنها إذا سئلت ستقول أي شيء يمنع عنها الإيش؟ الحد، وإلا لو اعترفت خلاص المسألة منتهي. لكن امرأة حبلى وغير مزوجة فقيل لها كيف حدث ذلك فلم تعترف، يبقى غالبا اللي ما اعترفتش هتقول إيش؟ هتقول أي سبب آخر لم تمنع عن نفسها به الإيه؟ الحد. وهذا يمنع الحد، هذا يمنع من إقامة الحد عليها. لماذا؟ لوجود الإيش؟ الشبهة. تقول مكرهة، تقول اغتصبت، تقول كذا، لأنه هذا وارد في عالم الناس، إن امرأة ممكن تغتصب، ممكن تغتصب وتأتي حبلة من غير زواج وهكذا. قالت إنها حبلة من الزنا، فقال أأنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وضعت الغامدية. فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. في بعض الروايات الأخرى قال لوليها اللي هو تولى أمرها ارجع حتى تفطم رضيعها أو تفطم رضيعها. فجاء بها بعد عامين، سبحان الله العظيم، جاء بها بعد عامين تحمل ولدها وفي يده كسرة خبز، سبحان الله العظيم. يعني انظر إصرار على التوبة عظيم جدا، أكثر من سنتين تقريبا. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأقيم عليها الحد، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم، وفي الرواية الأخرى لو تابها صاحب مكس لكفته. فهذا يدل على عظيم توبتها رضي الله عنها وارضاها. لا لا لا، هذه مختلفة عن هذه. نعم. قال باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. قال باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. قال عن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي، وطبعا في الاختصار كان ينبغي كلمة أخبره تبقى إيه؟ أخبر كده، اختصار جامد شوية يعني، لأن عبد الله بن عمر في راوي قبل منه. نعم. قال عن عبد الله بن عمر أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنا؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرهم فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. قال: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. وفي هذه الترجمة إشارة إلى مسألة أخرى، وهي غير مسألة الرجم نفسها يعني، وهي ليس كل يهود يقام عليهم هذا الحد، إنما الذين يقام عليهم الحد من كانوا في ذمة المسلمين. قال: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. فاليهود الذين يعيشون في بلاد المسلمين أو في ذمتهم يقام عليهم الحد، وهذا أيضا فيه دليل على أن الكافر كذلك إذا زنى فيقام عليه الحد. إذن فلا فرق بين المسلم والكافر الذمي في إقامة الحد، في إقامة الحد، بل وعموم الكفار على الأصح. يعني لو أن هناك كافرا وليس ذميا، بوذي مثلا، مشرك، يعيش في بلاد المسلمين فزنى، يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه طالما أنه في بلاد المسلمين فهو في حكم المسلمين، فهو في حكم المسلمين. قال: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. ففي هذه الحال هذا الرجل هيسمى معاهد، يسمى مستأمن ونحو ذلك، فهو ليس أهل الذمة فقط، إنما أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين ونحو ذلك. قال: عن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ اليهود كانوا قد زنى عندهم هذان يعني، أو هذا الرجل وهذه المرأة، وكانوا من أشراف اليهود، كانوا من أشراف اليهود يعني من علية الناس فيهم. فلما كان ذلك قالوا: تعالوا نذهب إلى محمد لعلنا نجد عنده شيئا، يعني كانوا يرجون أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء أقل من إيش؟ مما يفعلون. هو عندهم الحكم الرجم، ولكن هم حرفوا الرجم وجعلوه الجلد والتحميم كما هو ظاهر هنا، ولكن كانوا يطمعون فيما هو أدنى من الجلد والتحميم، بسبب أن من زنيا كانوا من الأشراف. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون عنده ما هو أخف وأيسر. الآية تفسيرها، خلاصة الكلام يعني، تفسير الآية أنهم كانوا يطمعون في أن يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أقل، فإن وجدوه قبلوه، فإن لم يجدوه ردوه. ده تفسير الآية، بس أنا راحت من ذهني الآية بس. فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الفور. وفي هذه المسألة أيضا، أو في هذا مسألة بين أهل العلم، وهي إذا جاء اليهود الذميين أو النصارى الذميين إلى القاضي المسلم ليتحاكموا عنده، يقولون: لئن أوتيتم هذا فخذوا، وإن لم تؤتوه فاحذروا. بس في آية أصرح، هذا برضو مش قادر افتكرها. فالخلاصة يعني أنهم طمعوا في أن يكون هذا أخف عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله، لم يحكم على الفور. لماذا؟ وهذه مسألة، وهي إذا جاء أهل الذمة يتحاكمون إلى القاضي المسلم لازم القاضي المسلم أن يحكم فيهم بكتاب الله عز وجل. طب تقول أنت هنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون في التوراة؟ السؤال هنا لابد أن تحمله على ماذا؟ أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يستعلم من أحوالهم هل هم على ما في التوراة أم أنهم حرفوا كذلك ما في التوراة فقط، وليس النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم سؤال استفهام عن الحكم، سؤال استفهام عن الحكم، بل هو صلى الله عليه وسلم يعلم أن عندهم الحكم الموجود في كتاب الله إن كانوا لم يحرفوا التوراة، ولذلك قال لهم ما تجدون عندكم في التوراة، يعني لو كانت التوراة باقية سليمة يبقى هو نفس الحكم، إن كانوا حرفوها يظهر تحريفهم والعياذ بالله. فقال ما تجدون في التوراة على من زنى، وإلا كما ذكرنا أن أهل الذمة لهم أن يتحاكموا إلى أحكامهم، لهم أن يتحاكموا إلى أحكامهم فيما كان بينهم، أما فيما كان بينهم وبين المسلمين فيقام عليهم أحكام الإيش؟ الإسلام. وأما ما كان كذلك فيما بينهم ورفعوه إلى القاضي المسلم فلزم القاضي المسلم أن يحكم بحكم الإسلام، لقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال ما تجدون في التوراة على من زنى، قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. نسود وجوههما بالتفحيم، يعني يجيبوا الفحم ويسودوا وجوههم نوع من يعني الإهانة، ونحملهما يعني نحملهم يعني ونخالف بين وجوههما يعني يحمل على الدابة التي يركمون عليها بالمقلوب، بالمقلوب نوع من الإهانة أيضا، يعني الإنسان ما بيركب الدابة بيركب وجهه إلى قفا الدابة، لا هم يقلب هكذا بحيث نوع من الإهانة. نعم. قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، نوع من الفضيحة والتهزيء والبهدلة. نعم. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم علم بوحي من الله أنهم يكذبون، ليس هذا هو حكم التوراة. قال فجاءوا بها فقرؤوها، ولعل الله قد أوحى إليه أن الحكم لا يزال باقيا ولم يحرفوه كتابة، ولم يحرفوه كتابة، وإن حرفوه تطبيقا، وإن حرفوه تطبيقا يعني الكتاب الله بينهم لكن لا يقيمونه، لا يقيمونه. نعم. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، يعني راح مخبي آية الرجم بإيده، وهذا راجع لأنه الكتابة زمان كانت كبيرة وأحجامها كبيرة، فحط إيده وهو بيقرأ وكأنه ماسك الكتاب أو نحو ذلك وقرأ، ثم بعد ذلك عمل كذا وراح قرأ اللي تحت منها فتجاوزها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود وكان لسه داخل في الإسلام يعني من منذ أيام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفعها. قال فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فهذا كان حكم الإسلام. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، اللي هو الرجل الزاني اليهودي يقي عشيقته الزانية والعياذ بالله الحجارة بنفسه. الإمام المسلم ذكر بعض الفوائد حول الحديث، قال فيه دليل على إقامة الحد على الكافر، دليل على إقامة الحد على الكافر، وكذلك فيه دليل على صحة نكاح الكافر هنا، لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فيه دليل على صحة نكاح الكافر لأنه لا يجب الحد إلا على محصن. يعني ماذا؟ إن اليهودي ده، اليهودي ده واليهودية دول رجموا مش كده ولا جلدوا؟ طب ده دليل إن هم كانوا إيه؟ إذا العقود التي يعقدها الكفار فيما بينهم يقرها الإسلام، يقرها الإسلام حتى لو كانت عقود طبعا مخالفة لما عليه الإسلام لكن يقرها الإسلام. نعم. وأيضا فيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني إشارة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية هذه هيسألون عنها يوم القيامة، وهي مسألة أصولية معروفة، وأن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بحكم الإسلام، حكم القاضي بحكم الإسلام. يعني قبل أن نغادر هذا الحديث، إشارة فقط لواقعنا المؤلم السيء والعياذ بالله. اليهود، الحديث ده له أكثر من رواية، يعني روايات كثيرة جدا في كتب السنة، ففي روايات من هذه الروايات: فأنزل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنزل الله عز وجل أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الكافرون، الآية بتاع سورة المائدة يعني. فاليهود وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف لما كان الزاني المحصن عندهم يعاقبونه بماذا؟ بالتسويد الوجوه، ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. وفي الروايات الأخرى فيها ذكر الجلد والتحميم، يجلدوهم، والتحميم اللي هو تسخيم الوجوه ويطوفوا بهم في البلاد يعني. فهؤلاء وصفهم الله بهذا الوصف: أولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون. فكيف بالذي ينحي كل هذا ويجعل عقوبة الزاني أو الزانية المحصن لا تتجاوز سنتين؟ مادة 263 معناها يعني أنه عقوبة المرأة إذا زنت لا تتجاوز سنتين حبس، وأن هذه العقوبة يستطيع الزوج أن يعني يلغيها إذا تنازل عن الدعوة، وأنه من له حق في أنه هو يسجنها الزوج فقط أنه هو اللي يرفع دعوة، وأما الرجل فلا يقام عليه عقوبة إلا إذا الزوجة إذا كانت متخذة، ما تقبلش يعني الدعوة الرجل، وأسف لو ما فيش دعوة من الرجل، إذا كانت تتخذ منزل، لا ده أنا أسف ده الرجل إمتى تقام عليه العقوبة؟ إذا كان يزني في منزل الزوجية فقط، يعني معناه لو بيزني برا لا ما فيش أي عقوبة ولا غيره ولا حلم منزل. أيضا أنه من ضمن المسائل أنه يستطيع إسقاط العقوبة في أي وقت بتنازله عن الدعوة ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي ثلاث مواد أربعة كده بعدها يعني سيئين والعياذ بالله جدا في هذا. فانظر أنه اليهود لما الجلد والتحميم والتسخيم وكذا وصفهم الله بذلك، هم اللي يعمل بهذه الطريقة والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل ونسأل الله العفو لك. ولذلك أي قاضي يقضي في مثل هذه الجرائم ده طاغوت والعياذ بالله، طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله، بل فجور في هذا الحكم والعياذ بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا ده بيتفرع حاجات كتيرة جدا والعياذ بالله. للزوج يعني أظن يعني الزوج هو الدعوة بتاعته بس هو يرفعها عليها أنها زنت، ولو كان عنده بينات هي تتعاقب، ما عندوش بينات خلاص ما تثبتش الدعوة عليها وخلاص وتروح ما فيش أي حاجة. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني غير مزوجة، قال: إذا إن زنت فاجلدوه، ثم إن زنت فاجلدوه، ثم إن زنت فاجلدوه، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. خلاصة يعني الكلام أن الأمة إذا زنت فإنها تجلد، وشاهد الحديث كذلك أنه لم يذكر التغريب، وعليه فلا نفي عليها ولا تغريب. وسبق الكلام أن عقوبة العبيد على نصف عقوبة الأحرار. نقف على قوله: باب حد الخمر، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،